إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم في هذه الليلة ما يتعلق بمسألة صفة العلو، والذي عقد لها الإمام البخاري بابين: باب يتعلق بالعرش وفيه عدد من أدلة العلو، وباب يتعلق بمسائل أخرى وقد ذكر في هذه الأحاديث. ونحن مع أحاديث قصة صاحب غزوة حنين الخارجي الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. حديث دعاء الكرب تقدم. اي تقدم، اعيده قراءة. لا هو تقدم، حتى البارح علقنا عليه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، عن ابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن مل شك قال أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا سفيان وابن الثوري عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعث علي وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. قال: فتغيظت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته؟ فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال: فسأل رجل من القوم قتله، قال: أراه خالد بن الوليد. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الحديث يتعلق بالمقصود منه والمناسب لهذا الباب قوله: ألا يأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني، وفي رواية تقدمت في المغازي: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والمقصود بها هو إثبات صفة علو الله عز وجل، والشاهد منه أمران: في الرواية الأولى المتقدمة ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فقوله في السماء أي في العلو، لأن الذي في السماء هو الله، يعني فوق السماء، وليس المراد أن السماء تحيط به أو تحده أو تحويه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما المقصود أنه فوق السماء، لأن في بمعنى على، أو المقصود في جهة العلو، فله العلو المطلق كما بينا بالأمس وقبل ذلك ذاتا وقدرا وقهرا. وكذلك حتى في هذه الرواية لو لم يوجد فيها ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، يأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني، يعني كيف يأمنني الله على أهل الأرض والله تبارك وتعالى قد ائتمنني على الوحي من فوق سبع سماوات. فإذا هذا هو الشاهد من الحديث، والمقصود به إضافة أدلة على إلى ثبوت علو الله عز وجل، الذي سنلخص الأدلة في نهاية هذا الدرس إن شاء الله. وأما بقية ما يتعلق بقية الحديث ففيه جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم، إعطاء المؤلفة قلوبهم ولو كانوا كفارا ترغيبا لهم في الإسلام، وإن كانوا حديثي عهد بإسلام يعطون ترغيبا لهم كما في هذا الحديث. وكما قال صفوان رضي الله عنه: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبغض الناس إلي، ثم أعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني، ثم قال بعد أن شرح الله صدره للإسلام: وإنه الآن لأحب الناس إلي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث جواز بعث العمال لجباية الزكاة وتعليم الناس الخير، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا أرسل إليه هذه الذهيبة. وقوله في ترابها أي لم تصف بعد، لم تخلص من ما فيها من شوائب وتراب وحجارة ونحو ذلك. وزعها بين أربعة، بعضها بين اثنين يعني أربعة أقسام، وبعضها بعض الأقسام الأربعة قسمت بين اثنين، قسمت بين اثنين، وبعضهم لم يسلم بعد. قيل إنها من الزكاة، وقيل إنها يعني صدقات أخرى، وقطعا ليست من الغنائم، لأن الغنائم لا يعطى منها الكفار، هي قطعا ليست من الغنائم وليست من الخمس أبدا، هذا هو القول الراجح أنها ليست من الخمس، لأن الذين بعث إليهم النبي عليا كانوا مؤمنين وبعثوا لجباية الزكاة ولتعليم الناس الدين. أيضا من الفوائد فضل علي رضي الله عنه، ومن الفوائد أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته، فانظر كيف وزع هذه اللعاعة من الدنيا حتى إن المهاجرين والأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا فطمأنهم، وقال إنما فعلت ذلك تأليفا لهم على الإسلام، فاقتنع المؤمنون وغضب المنافقون والخوارج. ثم إن من الفوائد أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج وبدايتهم، عندما وصف ذلكم الرجل، عندما خرج ذلكم الرجل الذي وصفه بأنه كان ناتئ الجبين غائر العينين مشرف الوجنتين محلوق الرأس، وهذه الصفات ليست مقصودة لذاتها وإنما جاءت يعني عرضا أنه هذه من صفاته، فاعترض وقال اتق الله يا محمد. وفي رواية صحيحة أخرى أنه قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وفي رواية أخرى أن هذا الخارجي البغيض قال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فهم عمر أو خالد روايتان، ولا يمنع أن يكون الاثنان قد هم بقتله، يعني يمكن الجمع بين الروايتين، قد يكون الاثنان هم بقتله لأنه يستحق القتل، ولكن لاعتبارات أخرى تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم إنه بعد أن منعهم من قتله بدأ يذكر وصفه ووصف أتباعه ومن هم على شاكلته من الخوارج، فقال إن من ضئضئه فسرت بتفسيرين، قيل المقصود من صلبه وقيل المراد من أمثاله وشاكلته. قوما تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود. والمقصود استئصالهم وعدم الإبقاء على أحد منهم، فإنهم خطر على الأمة، وإنهم أخطر من الكفار الذين ينايؤون المسلمين، لأن الكفار يعلنون، يعني كل يعرف أنهم كفار وكل يعرف عداوتهم، بينما هؤلاء الخوارج يتشدقون بماذا؟ باسم الدين، فهم أخطر على الأمة من الكفار. ومن هنا حث النبي على قتلهم وقال إنهم شر الخلق والخليقة، وأخبر أنهم كلاب النار، وأخبر أنهم أن شر قتلى قتلاهم، وأن لمن قتلهم أجرا عظيما عند الله عز وجل. ثم وصف زعيمهم ذا الثدية أو ذا الخويصرة بأن من علاماته أن له يدا مقطوعة وبقي منها قطعة تدردر تشبه ثدي المرأة، لذلك سمي بذي الثدية أو ذي الخويصرة، وهي العلامة التي وجدها من علي رضي الله عنه عندما قتله ضمن الخوارج الذين خرجوا على علي في وقعة النهروان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الخوارج ووصفهم بأوصاف كثيرة، وأخبر بأنهم يعني بأن أمرهم خطير، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم كثير العبادة لكنها عبادة على ضلال والعياذ بالله، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم سيضلون إلى يوم القيامة إلى ظهور الدجال، لأنهم هم من أنصار الدجال، الخوارج الذين هم عباد الليل وصوام النهار على ضلال، هم من أتباع الدجال والعياذ بالله، ولا يتكلمون إلا بالقرآن، بينما ينكر أكثرهم السنة إلا ما راق لعقولهم من السنة وما وافق أهواءهم على حد زعمهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال. وهم موجودون في عهد النبي وبعده وإلى يومنا هذا، وهم هؤلاء الذين الآن وهم الذين يستحلون دماء الناس وأموالهم باسم الجهاد في سبيل الله، فيقتلون المسلمين ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله، ولا شك أنه جهاد في سبيل الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم، ويحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء والعياذ بالله. ومن علاماتهم عدم الرجوع إلى العلماء، ومن علاماتهم النيل من الصحابة، ومن علاماتهم مفارقة المسلمين وتكفيرهم والحكم عليهم بالكفر، ومن علاماتهم احتقار الناس وزعم أنهم ليسوا على شيء وهم الذين على الحق، ومن علاماتهم ضرب النصوص بعضها ببعض، ومن علاماتهم التخفي خصوصا خوارج هذا العصر، أنهم لا يبثون علومهم إلا في الجبال وفي الكهوف وتحت الشجر وفي بطون الأودية وفي الأصقاع وفي الغيران. وقد قال بعض السلف إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس إيش؟ ضلالة وبدعة. لأن دعوتنا الإسلامية دعوة أهل السنة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة الجماعة السلفيون أتباع السلف الصالح الطائفة المنصورة الفرقة الناجية دينهم معلن لا يتخفون به في المساجد في كل مكان، وليس مما يخفى ويقتصر فيه على الوهاد والجبال والكهوف كما هو شأن الخوارج لا سيما الخوارج المحدثين، لأن أكثر الخوارج القدامى يعلنون مبادئهم، أما خوارج هذا العصر فإنهم ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة وهي الكذب. تقية الرافضة يقولون التقية ديني ودين آبائي، وينسبون هذا إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى وهو بريء من كل ما تنسب إليه الرافضة، لأن جعفر من أئمة السلف، جعفر الصادق جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هو من أئمة السلف ومن خيرة الفقهاء وأهل الحديث، لكن يتمسح به الرافضة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، وإلا فهو بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فاحذروا من هؤلاء الخوارج لأنهم يتكاثرون منذ عدة عقود، وهناك كتب تنظر لهم، وهناك من يدعو سرا، وهناك من يدعو بالغمز واللمز من أقطابهم، وهناك من يهيج الشباب على اعتناق المذهب الخارجي وهو قابع في بيته، يعني لا يخرج ولا يتحرك، ولكنه يورط شباب المسلمين باسم الجهاد المزيف، وهناك منهم من يحرض بالقلم أو بالتويتر أو بالقنوات مثل صاحب 64 تغريدة التي بالأمس والتي كلها دعوة إلى الخروج وإلى الثورة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني البعض مغرور بالأتباع وبكثرة من يطبل خلفه أو يصفق له، والله عز وجل يقول إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحذروا من هؤلاء الناس، واحذروا من أفكارهم، واحذروا من تغريداتهم، واحذروا من طروحاتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة وعقولهم الخربة التي أسلموها لغيرهم ووراءهم من وراءهم من أعداء الإسلام والصهيونية والماسونية العالمية. فلنتق الله عز وجل، ولنضع أيدينا في أيدي علمائنا وولاة أمرنا، ولنبتعد عن عمل هؤلاء الغوغائيين الذين يدعون إلى الفوضى ويدعون إلى سلوك طريق الثيران التي جرت في بعض البلاد الإسلامية فيما يسمى بالصقيع العربي، والذي أوجد الفوضى والقتل واستباحة الأعراض والاعتداء عليها وما إلى ذلك مما نتج عن هذه الثورات المزيفة المعروفة التي أيدها الغرب وأيدها الإفرنج، ويمهدون لأهلها ويدعمونهم كما يقال لوجستيا ومعنويا وماديا، وهم الذين يقطفون الآن ثمار عمل أولئك الثيران، الآن هم يقطفون الثمار ويسلبون خيرات تلك البلاد والعياذ بالله. فإن الخروج حتى على الكفار لا بد أن يكون مقيدا بعدم انعكاس ذلك سلبا على الإسلام والمسلمين. فلنحذر من مثل هذه التصرفات السيئة، ولنحذر من مذهب الخوارج فإنه أخطر من مذهب اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى كل ينبذهم ويعرفهم، ولكن هؤلاء يتكلمون باسم الدين وهم ينخرون في عظام الأمة الإسلامية باسم الدين، وهم لا يفقهون الدين بل يحرفونه بحسب آرائهم وأهوائهم وبدعهم التي استقوها عن طريق الخوارج القدامى وطوروها في هذا العصر إلى بتطويرات جديدة تستبيح كل شيء في سبيل الوصول إلى ماذا؟ إلى الغاية التي ينشدونها. ثم أورد الشيخ حديثا, أورد الإمام حديثا قد تقدم وهو حديث الشمس تجري لمستقر لها, وقد تقدم الكلام في ذلك, والمقصود في ذلك ذكر العرش الذي استوى الله عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وفي ختام هذا الباب أو هذين البابين نلخص أدلة العلو في نقاط, وهي تربع على ألف دليل, لكن قد تندرج تحت عدة نقاط. أولا التصريح بالعروج كما في قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. ثانيا التصريح بالرفع, قال الله تعالى بل رفعه الله إليه, يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. ثالثا التصريح بالصعود, قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفيه الرابع وهو رفع الأعمال إليه في قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه. خامسا التصريح بالفوقية مقرونة بمن التي هي لا يفهم منها غير الفوقية المطلقة, قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يمكن أن يتصور أن معنى كلمة من فوقهم إلا أن الله فوق كل شيء. السادس التصريح بالفوقية من غير لفظ حرف من, كما قال الله عز وجل كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده, وهو القاهر فوق عباده. السابع التصريح بالنزول كما ثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا, والحديث معروف قد ذكرناه مرارا. الثامن تصريحه تبارك وتعالى بأنه ينزل القرآن, والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل, قال الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم, تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, تنزيل من الرحمن الرحيم, نزل عليك الكتاب بالحق, ونحو ذلك. تاسعا أو عاشرا التصريح بأنه في السماء كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور, أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والسماء هنا فسرت بأمرين, إما أن تكون فيه بمعنى على فيكون المقصود الفوقية, وإما أن يكون المقصود بالسماء العلو فيكون المقصود أن الله في العلو تبارك وتعالى. عاشرا أو 11 التصريح السؤال بأين الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم في السماء, فقالت الجارية في السماء, فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية واستدل بجوابها على إيمانها, أين الله؟ قالت في السماء, من أنا؟ قالت أنت رسول الله, فقال اعتقها فإنها مؤمنة. أيضا يعني هذه بعض الوجوه التي وتحتها أدلة كثيرة. وأما دليل العقل فما من شيئين إلا وأحدهما بائن من الآخر أو متصل به, والله تبارك وتعالى بائن من خلقه, ثم تعين إذا علمنا أنه بائن من خلقه فإن أي شيئين فلابد أن يكون أحدهما فوق أو تحت أو شمال أو جنوب أو أمام أو يمين أو يسار. والأكمل صفة الكمال أي هذه الصفات؟ هي صفة الفوقية, والله تبارك وتعالى فوق جميع عرشه. أيضا التصريح بأنه استوى على عرشه في 7 مواضع من القرآن الكريم. ودليل الفطرة قد مر بنا بالأمس من قول أبي ذر رضي الله عنه استعلم لي عن خبر هذا الذي يزعم أنه يأتيه خبر السماء, فهذا دليل فطري لأن أبا ذر يعلم أن الله في السماء. ثم أيضا من دلائل الفطرة أن كل داع يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يعلم ويجد في نفسه ضرورة التوجه إلى جهة العلو. وفي هذا المعنى رجع وبهذا المعنى رجع الإمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى إلى الحق عندما جاءه الهمذاني وهو يقرر عقيدة الأشاعرة ويقول إن الله كان على ما كان وهو على ما كان قبل العرش وبعد العرش إلى ما خلاف ما يقرر الأشاعرة. قال: أرأيت أيها الشيخ هذه الضرورة التي يجدها كل من يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء؟ يقال إنه صرخ أو صاح ولطم نفسه ونزل وقال: حيرني الهمذاني حيرني. فأف لقوم تكون الحيوانات التي تشخص بأبصارها إلى السماء أفقه منهم، أعني من يؤولون صفات الرب سبحانه وتعالى. وإلى درسنا القادم إن شاء الله يوم الجمعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اطرح سؤالا واحدا انتقه، أنني على سفر. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل أو أخ يسأل عن امرأة قد أوصت بأن زوجها قد توفى ولا ولي لها، تريد أن تأتي للعمرة، هل يشرع لها ذلك؟ لا يشرع لها ذلك، تبقى في بيتها وهي معذورة. المرأة التي لا محرم لها معذورة في الحج والعمرة ولو كانت من أهل الملايين. نعم، يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، يقول السائل الكريم: ما فائدة قول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ فائدته أنه لو مرض مرضا لم يتمكن معه من إكمال الحج أو العمرة أنه يحل من عمرته ولا شيء عليه، ولكن لو أنه يعني ما قيد ف يعني الأولى أنه يتحلل بذبح كبش أو هدي، يعني حتى لا، أو وهناك من يرى أنه يبقى على إحرامه حتى يزول ذلك العارض إن كان يمكن زواله. نعم، هذا وفقه الله. يقول: هل الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا بعض الصفات أثبتوها للأدلة الشرعية أم لمجرد لا أثبتوها للأدلة العقلية؟ ولا شك أنهم مسلمون، لم يقل أحد أنهم غير مسلمين، لكنهم مسلمون مبتدعة. وهم قالوا يعني عندما أنكروا العلو وغيره من الصفات قالوا العقل ينكرها، وعندما أثبتوا السمع والبصر والكلام والإرادة والعلم والقدرة قالوا إذا أثبتها العقل، ويرد عليهم بنفس الذي فروا منه. فإن الذي أثبت العلو، الأدلة التي أثبت العلو والاستواء والمجيء والأصابع والوجه واليدين، هي بعينها الأدلة التي أثبتت ماذا؟ السمع والبصر والكلام والإرادة والعلم والقدرة. فلا بد أن تعامل هذه الصفات بمنظار واحد، بمنظار. فلو قال قائل منهم مثلا: العلو يلزم منه أن تحيط السماء به وأن تحويه وأن تحده، قلنا: ويلزمكم في إثبات السمع أن يكون له أذن وصماخ ودماغ ومخ وما إلى ذلك. لكن لو أنكم وقفتوا عند النصوص، العلو ثبت بالقرآن والسنة، والبصر والسمع ثبت بالقرآن والسنة، فأثبتوها بالقرآن والسنة على وفق قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يوم الجمعة إن شاء الله، وكان هناك سؤال مؤجل عن المولد، لعلنا نتكلم عن يوم الجمعة.